هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. كل النجارة بتاعتنا من شجر الجميز والصمت، وده مزروع في كل حتة، والبركة بقى في المسامير الحداد نربط بيها الشغل والله. لا محتاجين فارة ولا ربوه، لكن الدنيا تغيرت وأصبحت البلد تفتح عينيها على البندر. فأنا فكرت إن إحنا نركب الصاروخ ده كلنا ونطلع به المريخ ونعيش هناك. الله الله، فكرة هايلة جميلة. ونخلص بقى من القط المتوحش ده اللي كل يوم بياكل مننا واحد. موافقين. الصاروخ مستعد، تيجوا نمشي حالا حالا حالا حالا. الجو ساكت والناس نايمة، يا ترى الحرامية بتحب تشتغل ليه بالليل؟ ها؟ بيحبوا الهدوء ولا ايه؟ ده جو الواحد يشعر فيه مش يسرق فيه. يصادف اليوم اكثر من ذكرى رحيل لمبدعينا، ونحتفي في صدر البرنامج بالممثل الكبير شفيق نور الدين الذي رحل يوم 13 فبراير عام 1981، فنقدمه بطلا لحلقة من برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، إخراج السيد بدير، وذلك في شخصية نجار السوائي. مدة الحلقة 24 دقيقة وأذيعت أوائل السبعينات. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يخرجه السيد بدير. نجار السوائي، برنامج كتبه محمد خيري. كتر خير الطور اللي بيدورها، الساقية بقت عدمانة خالص، وكل ما نقول له عايزة تصليح يقول بعدين بعدين. لما اربط الناف كويس على رقبة الطور عشان يعرف يدور كام دوره قبل ما يفوت الناظر. ايه شايب بنت عمك ابو حسين رايحة تملي؟ يا سلام انت رايق قوي. ايه حد واخد منها حاجة؟ شوف الطور يا ابراهيم وتعالى نشرب الشاي قبل ما يبرد. حاجة في يم الترعة. سبع بنات ملاح وربع غير الدهر، شف العليل لقيتش نافع. خلاص نبقى نقول له وهو جاي من جيبلي. انظر. ايه ملناش دعوة. صدقت ملناش دعوة. عواف يا رجال. ايه مرحبتين يا زكا فندي. اتفضل الشاي. لسه الغيط الجبلية ما رويتوهاش. كنتوا بتعملوا ايه من العشية؟ والله فضلت اطنبر طول الليل لغاية ما رويت الغيط البحرية كلها. والغيط الجبلية ارضها عالية زي ما انت عارف، ما توصلهاش المية لمن الساجية. والساجية شحيحي، واني وابراهيم ورا الساجية، لكن المية شحيحي. لكن ده مش شغل يا رجال، تسيبوا الزرع عطشان. شوف يا زكا فندي. ايه؟ هتكلم معاك كلمتين بالصراحة. اتكلم. انا قلت لك كتير ان الساجية تعبانة وعاوزة تصليح. المية شحت منه ولازم نعمل لها تفجير. والكبير ناقص ترس، والصغير ناقص ترسين، وعشان اكده التروس مش بتعشق كويس، وده بيضعف من حركة الساجي. طيب تتصلح، وكنت ساكت ليه؟ ما كنتش ساكت. بقالي يومين افوت على المعلم غطاس الاقيه في البنك. ومفيش نجار سواجي غيره؟ انت عارف ان مفيش في النواحي بغيره، وهو اللي بيعمل اشغالنا كلاته، ازاي نروح لحد غيره؟ فوت عليه النهاردة واكد عليه ضروري يفوت يصلح الساجي، مفهوم؟ لازم نخلص ساجي الغيط القبلية النهاردة. مفهوم يا حضرة الناظر. في حاجة تانية؟ ايوه في، وانا كنت عاوز اقول لك من زمان. ما تقول، في ايه؟ الجواديس الفخار عاوزين نغيرها. دلوقتي الجواديس الصاج بتسحب مية يامي وما تكلفش فلوس كتير. نبقى نشوف بعدين، وبعد ما نفجر الساجية من جديد ما دام المية شحت فيه. انا هقعد هنا جنب الساجية وابعت شعبان. زي بعضه. تروح انت يا شعبان، قل له جيب الادوات بتاعته ويجي يصلح الساجي. اروح دلوقتي؟ ايوه، امال بكره. ومش ضروري يجيب خشب معاه، ياخد خشب من شجره الجميزه اللي وجعت الجمعه اللي فاتت. كفايه يجيب القدوم والمسامير الحدادي ويبقى ياخد مصنعيته بس. مفهوم؟ مفهوم يا حضره الناظر. شوف يا خليل أفندي، انت صراف البلد وصاحبي من 20 سنة، يعني ماليش غيرك عشان استشيره. طبعا احنا نعرف بعض من ايام الجدود. انت عارف اني بشتغل نجار سواجي من 30 سنة، وتعلمت الصنعة دي من ابوي المعلم يعقوب. الله يقدس روحه. كان زمان الشغل كتير والخير كتير، الاراضي كلها كانت عالية وبعيدة عن المي، وعلشان كده كان كل صاحب أرض يعمل ساقية في أرضه. لكن هو بمرور الزمن المية بقت سهلة، ومعظم الأراضي بتتساقي بالراحة، وعلشان كده الناس بطلت تعمل سواقي، والبركة في طنبات الري والترع اللي ملت الأراضي. لكن برضو الناس في نواحينه ما تستغناش عن السواقي. ده صحيح، لكن حاجة قليلة مش زي زمان، ويدوبك الشغل على تصليح ساقية ولا اتنين. وفين اللي بيعمل ساقي؟ في الأرض العالية خالص. والحمد لله لسه عندنا أرض ما توصلهاش مية الترع ومحتاجة للسواقي. وانت عندك السواقي بس؟ كان زمان يدوبك شغلنا على السواقي بس، لكن دلوقت بشتغل برضو في عمل دكة النورة. ساعات الواحد بيدائر في عمل الأبواب والشبابيك العادة، وبرضو لزقف إذا كانت من فلق النخل. وإن كان الفلاحين بطلوا دلوقتي يعملوا سقف من فلق النخل علشان تقيلة على المباني مش هتتحملها، خصوصا إذا كانت مبنية من الطوب الني. تعرف يا معلم غطاس، الواحد بتصعب عليها أيام زمان. صدقت والله، كان الواحد له شنة ورنة في البلد. أيوه، كل واحد عنده شغلانة نجارة كان يروح للمعلم غطاس، وأنا ما كنتش بحتاج أي شيء من بعيد. كنا بنكفي نفسنا بنفسنا، ما كناش نحتاج من خشب بلاد بر. كل نجارة بتاعتنا من شجر الجميز والصمت، وده مزروع في كل حتة، والبركة بقى في المسامير الحداد نربط بيها الشغل. والله لا محتاجين فارة ولا ربوه. لكن الدنيا تغيرت وأصبحت البلد تفتح عينيها على البندر. ما خلاص بقى، احنا بقينا من المخلفات القديمة، من الحاجات الأثرية فعلا. وان ما كانش الواحد بيجاري التطورات كان زمان يمت من الجوع. لكن الحمد لله انت مبسوط. الحمد لله، اديني قدرت اشتري كم فدان من المكاسب بتاعت زمان. لكن دلوقتي الجاي يدوبك على قد الرايح. اتصور الجمعة اللي فاتت قال لي واحد عاوز يعمل نور، قولته على 20 جنيه بس مرضاش. قال لي يا معلم غطاس مالكش دعوة بالحديد، انا اشتريته بمعرفتك وانت تركب. وقصدي ايه منك ده؟ يحرمني من قرشين اكسبهم. المهم رسيت الشغلانة كلاتها على 7 جنيه. شوف دفعت خشب كديه واجرى للصبيان اللي حيشتغلوا معاي كديه، وحياتك طلعت منها بجنيهين بس. لكن انت بتشتغل في كام بلد؟ في 3-4 بلاد وفي العزب القبلية. yeah. تصور يا خليل افندك، yeah. بعد ما كنتش اقدر اجيم راسي من الشغل اصبحت انا اللي ادور على الشغل. yeah. اكل العيش عزك ده. اشتريت موتوسيكل وبقيت ادور على البلاد ادور على حاجة قديمة تتصلى. وتعرف الحكاية دي فكرتني بالحكمة اللي كنا هنسمع عنهم في الحكاوي، اللي كانوا يطوفوا البلاد يدوروا على العيانين علشان يعالجوهم. طبيب داوي حكيم داوي. خلاص اللي زيك بقى عايش في زمن غير زمنه. صدقت، وعشان كده كسرت العادة بتاعت الجدود. عادت ياه بقى اني اطلع ابني نجار سواقي. مرضيتش اخليه يمسك في الصنعة اللي بتموت احسن يموت معاه. ما هو لازم يتطور مع الزمن، لازم يساير الزمن مش يقف والزمن بيمشي. على كل حال انا عرضت عليه يشتغل في الصنعة بتاعت الجدود. وقلت له يا ابني تقدر تتعلم برضو وتاخد دبلوم نجارة وتمشي الحركة بتاعتنا. تعرف كان ردوا ايه يا خليل افندك؟ قال لك ايه؟ الواد كان تفكيره بعيد. yeah. قال لي يابا الاشغال اللي هتعملها دلوقتي yeah. بكره ما يبقى لهاش وجود. بكره الوسائل الحديثه تدخل كل مكان وبرضه هيحافظ على عاده الجدود لكن في صورتها الجديده. ازاي بقى؟ الواد هيمتحن السنه دي في الثانويه العام وعاوز يدخل كليه الهندسه ويتخصص في وسائل الري. بالطريقه دي يقدر يخدم بلده في عهده الجديد. ومال ربنا ياخد بيده ويحقق امله. وناوي يفتح محل هنه ويدرس كل الطرق اللي تساعد على ري الاراضي باستخدام الالات الحديثه، وبرضه نصنعها في بلدنا مش عنجيب حاجه من برا ابدا. لكن ده عايز اصرف كتير يا ابوي. ايه ابيع فدانين وعزني بستثمرهم. إيه. وعندي يوم الواد ما ياخد الشهاده يبقى يوم عيد. اسمع يا معلم غطاس. ايوه يا معلم خليل. جرب اقول لك كلمتين في ودنك. نعم. ابنك حلمي زي ابني تمام. إيه. انا ربنا ما اعطانيش ولاد غير بنت سنيه، وعشان كده بدل ما تبيع الارض انا مستعد اسلفك الفلوس اللي انت عايزها. دوم يا خليل افندي. الفلوس في البنك شايلها على ذمه بنتي، وتقدر تستلفها وتبقى متشاله زي البنك، وانا ضامنك وما فيهاش حاجه هتضيع. واحنا معلم غطاس ستر وغطى على بعض ولازم نشيل بعض، فايه رايك؟ ما عنديش مانع. وان اخذت منك حاجه هعطيك كمبيالات وتستلم انت اراضي الارض اول باول، وانا برضو رزقي مضمون. طيب انا حقوم دلوقتي امر على البلاد ما عطلكش، وباين شعبان ابو حميد جاي لك من العزبه يمكن يكونوا عايزين شغل. مع السلامه يا خليل افندي. سعيدة يا معلم غطاس. سعيدة يا شعبان ابو حميد. ايه جاي من العزبة دلوقتي؟ على طول. الناظر بعتنا عشان السقية عايزة عمرة صغيرة، كام ترس فيها عاوزين يتصلحوا. ده انا كنت حداك من يومين وسألت عليك ما لقيتكش. كنت رحت البندر وانا راجع فت على العزبة القبلية كان فيها شوية شغل. ها عتقول كم ترس ناقصين؟ ايه مش هتيجي معايا تشوف؟ ايه السقية انا عارف ابوي اللي عملها، كنت ايامها انا صغير وعشتغل معاه. تقول لي انت كم ترسي ناقص وفي الكبير ولا في الصغير عشان اوضب التروسي هنا في الدكان واخدهم معاي ركيهم على طول. الناظر ما قالش كده. هم القليل قال ان الخشب موجود جنب الساقي. انت عارف الشجرة اللي كانت وقعت الجمعة اللي فاتت؟ تاخد منها الخشب اللي انت عاوزه، وانت بس يا دوبك تجيب معاك القدوم والمسامير الحداد. انتوا مش مستعجلين على تصليحها؟ مستعجلين قوي، والغط القبلي لسه مرتوتش بالمية، مش بتوصل لها من الترعي، اصلها ارض عاليه زي ما انت عارف. طيب ما دام الحكايه كده انا اشوف كم ترس هنا في الدكان واوضبهم واخدهم معايا ركبهم على طول. الناظر ما قالش كده. انا عندي خشب كويس يتحمل المية وعنوفر وقت كمان. الناظر ما قالش كده. طب روح عيد انت عليها الكلام بتاعي، ولا قول لك بكرة بقى فوت عليها انا واكلمه في الموضوع. تفوت بكرة ازاي؟ المية طالعة شحيحة من الساقي وما صدقنا ان الناظر وافق على تصليحها، وتقوم تقول لي انت بكرة؟ انا مش فاضي النهاردة. ليه؟ عندك ايه؟ شوف يا شعبان يا اخوي، عيلة البحار ومكلفاني بعمل طنبور، واني متفق مع واحد صاحبي في البندر يعمله ومعاد النهار، ومش معقول اعطل نفسي طول النهار على كرسيين ساقي. فانت تقدر تفوت على الناظر تتفق معاه، وبكره بقى فوت على العزباني. والساقي مش دايره الساقي. اقول لك على حكايه. طب قول. فوت النهارده صلح الساقي وخد الشجره حق التصليح، وهي تسوى جنيهين ثلاثه، وتبقى تعمل التروس منه ولا تجيبهم معاك من الدكان التحور، المهم الساقية تتصلح النهاردة وتتفق مع الناظر على كده. طيب بس في حكاية تاني. اتكلم يا شعبان، انا عارف انك عتدور على مصلحة العزبة. عاوزين نجدد الساقي. تجددها؟ كيف؟ نفك الكبير والصغير والقلب كمان، ونعمل خنزيرة جديدة لحسن القديمة تلاقيها دابت، وبعدين نفحت مترين تاني ونفجرها من جديد. هتبقى ساق جديدة؟ ايه، وهي شغلانة تطلع منها بقرشين كويسين. موافق يا معلم غطاس؟ ايه موافق يا شعبان. المهم تصلح التروس النهاردة، واني وابو ابراهيم حنفضل ندوي على ودن الناظر لغاية ما يوافق. الفكرة مليحة. وبالمرة نغير الجواديس، حكم دول فخار من بتوع زمان وما بيسحبوش مية كتير، وتبقى نخليك تشترينا من البندر جواديس صاق. تيجي معايا باقي؟ اسبق انت وانا احصلك بالموتوسيكل وعجيب عدة النجارة معاك. كويس قوي يا ابو حلمي، ودلوقت النظر ينبسط ويوافق على الفكرة بتاعتني، وهي مصلحة للارض وهو عاوز كده. مع السلامة يا ابو حميد. تسلم ايديك يا نجار بلدني، دي الساقية يا ناس بقت جديدة تاني. يا سلام، كنت فين من زمان؟ دلوقت النظر حيزقطة. طب دوري شوية كده. مليحة، التروس كلها متعشقة، حاجة عظيمة خالص. القطر قوام واصل. يه، حسيبك تشرب الشاي واقرن حد ست سمية بنت الناظر اوصلها بيتي. اسمع يا شعبان. نعمين يا معلم غطاه. وحياتك تلاقي ابني حلمي جاي في نفس القطر، خليه يفوت علي هنا. وانت حتستني الحكاية خمس دقايق علشان يروح معاي على الموتوسيكل. اهلا اهلا اهلا. انت جبت سامية من هنا؟ هي اللي قالت افوت اسلم على عم غطاه. ازيك يا عم؟ تسلم يا ستي سامية، احنا كد المقام. وازاي السيد الوالي؟ بخير، هو دايما يسأل عنك. يا ستي العاف، فين نجار السواقي وفين ناظر العزبة؟ ما تقولش كده، الكلام ده كان زمان، دلوقتي كلنا واحد. لكن برضو كل واحد ليه مركزه ومقامه. مركزه عمله اللي بيؤديه، ومقامه الخدمة اللي بيعملها لبلده. يسلم بقك، اهو ده الكلام اللي احنا عاوزين نسمعه. وبالمناسبة دي بقى، انا ليا خدمة بسيطة عندك. اتفضلي، اي خدمة البنت ناظر عزبتني. بس الاقي عندك وقت فاضي؟ افضي نفسي عشانك، ايه الخدمة؟ انت عارف التسقيفة اللي عملتها لنا السنة اللي فاتت؟ التسقيفة اللي في الجنينة؟ ايوه، عاوزة شوية تعديل فيها. في الحقيقة كل ما حد بيزورنا بيتبسط خالص، وبيقول مين النجار الماهر اللي قدر يعمل التسقيفة والسلم الصغير والدكتين والترابيزة كلها من فروع الشجر، وما فيهاش ولا لوح مشطوف. ما انت عارفة يا ستي سامية ان شغلي على الطبيعة، يدوبك القدومة وضب بيه الشغل والمسامير الحدادي، كل اشغالي كده، مش زي النجارين المتنورين. كل واحد شاطر في صنعته، وكويس انك بتخلص شغلك بادوات قليله وبخشب الشجر المزروح في بلدنا، ما بنحتاجش حاجه من بره ابدا. حتى الحديد والمسامير اللي بحتاجها بيصنعها الحداد البلدي. ان شاء الله بقى هتفوت علينا امتى؟ اي وقت يعجبك، وان كان بكره يكون احسن عشان عندكم عطله. فكره كويسه، سعيده بقى يا عم غطاس. مع السلامه يا بنتي. Thank you. رأيك يا سامية لو نتمشى شوية لغاية الساقية ونرجع تاني؟ بس أنا عاوز أرجع علشان أعيد على الرواية تاني لحسن الامتحان بقى على الأبواب. الحكاية كلها دقيقتين ونرجع. ما تقدريش تعرفي منظر الساقية بيأثر فيا قد إيه. دي أسطورة حية، قصيدة رومانتيكية، أجيال بتفوت عليها ويحكولها وهي صامتة، تبتسم لهم وتوحي لهم وتحفظ أسرارهم. أنا مش عارف بعد زوال السواقي دي الناس هتعمل إيه. مفيش حاجة. تعرفي يا سامية إن الساقية ليها دور اجتماعي هام في حياتنا، حياتنا وحياة آبائنا وأجدادنا. عارفاها الساقية، شافت تطورنا وإحنا عيال صغيرين وإحنا شبان، وكانت بتشوف أجدادنا وهم عاملين سهرايا جنبها في الليالي اللي بيروا فيها. كل ده قرب ينتهي. الحياة بتتطور. أيوة ده صحيح، لكن لازم نفتح عينينا كويس ولا ننساش القيم الروحية علشان هي الباقية. يجب نستخدم المادة من غير ما نعبدها. انت كان حقك تطلع شاعر. انت نفسك شاعرة بالكلام اللي بقوله. قولي انت ناوي تدرس ايه بعد الثانوية؟ الهندسة، هندسة الري علشان اخدم بلدي بالاسلحة الجديدة زي ابويا وقبل منه ابوه ما خدمها بالساقية. هصنع آلات الري اللي تناسب عصرنا الجديد. مش هسيب البلد، هفضل فيها، ونحتاج الامر افتح ورشة مصنع علشان خدمة البلاد اللي حوالينا. انا سعيدة يا حلم، سعيدة جدا ان انا بسمع منك الكلام ده علشان لقيت الشخص اللي شعوره زي شعوري. صحيح يا سامية. صحيح يا حلم، انا كمان ناوية ادخل كلية الطب، مش علشان ابقى طبيبة البندر ولا المركز. لا، انا ناوية افتح عيادة هنا في البلد وسط الفلاحين علشان اقوم بخدمتهم، واعتقد ان انا اعرف اخدمهم احسن من اي طبيب او طبيبة من حتة تانية، لان انا عشت معاهم وعارفة امراضهم وهم كمان عارفيني، وديك الساعة اوفي الدين اللي في رقبتي لاهل بلدي. انا اهنئك بالروح العظيمة دي يا سامية. انت صحيح اسم على مسمى، ويا ريت يتحقق الامل بتاعي. مادام هتمشي مجتهد في دروسك طبعا الامل بتاعك يتحقق. مش قصدي الامل ده. ايه، في امل تاني؟ ايوه في امل تاني، هو اللي هيساعدني على تحقيق الامل الاولاني. الله، طب ما تسعى فيه برضو. اصله امل قريب وبعيد في الوقت نفسه. العمل يقرب الامل. يا ريت. يا ريت ليه؟ الامل ده يا سامية ماله؟ مش في ايدي لوحدي، لو كان في ايدي كنت اقدر احققه، لكن في ايد تانية ومش عارف الايد دي ترضى تساعدني على تحقيق ولا لا. انا مش فاهمة قصدك. تعرفي الامل ده في ايد مين؟ الله، ده احنا وصلنا الساقي، اظن نرجع بقى. ايوه نرجع، بس ما سألتنيش الامل بتاعي في ايد مين. مش وقته يا حلم. الامل بتاعي ده يا سامية في ايدك انت. انت اللي تقدري تحققي الامل بتاعنا، واحنا الاثنين نقدر نحقق الامل بتاع بلادنا. انا يا سامية مش عايز اكتر من وعد، والوعد ده هو القوة اللي هتدفعني للهدف اللي بسعى له. ربنا يحقق املك يا حلم. قولي املنا احنا الاثنين. املنا احنا الاثنين. يا سلام، انا اتولدت من جديد، كل شيء حواليا جديد. شوف يا سامية الطبيعة حوالينا بتضحك ومبسوطة علشان احنا الاثنين امل الطبيعة. هنعرف ازاي نخدمها وازاي نزيد جمالها وخيرتها. انا شايف المستقبل الباسم قدامي دلوقتي يا سلام. طب يلا بينا لحسن الوقت اتأخر. دلوقتي السنين تمر بسرعة مش هنحس بيها. مع السلامة. مع السلامة يا حلمي. مع السلامة يا سامية. شعبان ابو حميد تعالى. سايب الدكان ليه؟ قاعد في الدار من قزر ابن حلمي عقبال ولادك. بالحال، مبروك نجاحه، اخذ الشهاده الكبيره في الهندسه. واه، سمعت منين؟ ايه، البلد كلها استشاعت وفرحانه قوي. ايه، مش ابن البلد. لكن ده عندي زكى فندي نظر العزبي، تلاقيه فات عشان يبشره حاكم ابني بسلامته ما يفوتوش الواجب. أصلي كنت رايح للناظر أقول له على الساقي، عاوزين نغير كم ترسي فيه ونلحمهم من جديد ونغير بعض المسامير الحداد اللي في القلب. سمعت إن ابنك حلم هناك، والنبي فرحت يا معلم غطاس، ده أنت راجل خادمنا من زمان. تحب أبعت لك واحد من الصبيان وبعد ما يجي حلمي أبقى فوت عليك؟ الله، حلمي جه. ابني تعال يا ولدي، تعال. ألف مبروك يا ولدي. متشكر يا بابا متشكر، ده بفضل الله وفضلك. يا سلام، عشت وشفت اليوم الحلو ده، شفت اليوم اللي ولدي بقى فيه مهندس قد الدنيا. وانا يابا، انا يابا سعيد ان ربنا وفقني. الف مبروك يا حلمي. وانت ليه اتاخرت عند الناظر؟ انت مش عارف قلب الاب يا ولدي؟ عشان اجيب لك مفاجاه تانيه سعيده. خير يا ولدي؟ خطبت ساميه. سميمين بنت ناظر العزبة مين غيرها؟ وبعدين؟ أنا كنت خايف يرفض ويتمسك بالتقاليد الرجعية، يقول مثلا إزاي أجوز بنتي من ابن نجار السوائي؟ صح. أيوة، لكن لقيته راجل متنور، وبعد مناقشة بسيطة قال إن ما عندوش أي مانع مدام سامية موافقة. شرحت له كل حاجة، انبسط جدا، هيساعدنا في مشروعاتنا في البلد، وعلشان كده النهاردة أنا أسعد يوم في حياتي يابا. يبقى 2000 مبروك عليك والرب يتم بخير. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن نجار السوائي، كتبها محمد خيري. صور الشخصيات عايدة كامل، فرج النحاس، أحمد الجزيري، لطفي الحكيم، عادل المهلمي، وإبراهيم فتيحة. وقام بدور نجار السوائي شفيق نور الدين. شخصيات تبحث عن مؤلف، برنامج يقدمه لكم السيد بدير في مثل هذا الموعد من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء والأوفياء، نلتقي الآن مع المبدع الإذاعي إيهاب الأزهري في إحدى حلقات برنامجه الأشهر عزيزي المستمع، مدتها نصف ساعة وأذيعت آخر الستينات. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نحن على موعد لنقدم سويا هذا البرنامج. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، التمثيليات اللي بتعملها الإذاعة فيها كم شخصية؟ فيها حوالي 10 شخصيات. وأقل عدد كم؟ ممكن 5، 4، 3. أنا مرة كتبت تمثيلية إذاعية فيها 3 شخصيات بس، كان اسمها الثالوث. إيه الثالوث ده؟ الزوج والزوجة والصديق، 3 أشخاص. ده أقل عدد من الشخصيات؟ لا، فيها أقل طبعا، ممكن شخصيتين، إنما محتاجة البراعة شديدة جدا يعني. طب مش ممكن شخصية واحدة؟ شخصية واحدة؟ هتقول مش ممكن؟ لا، مش هقول مش ممكن، إنما هقول إنها صعبة جدا جدا، ولازم الواحد يلاقي موضوع مثير جدا حقيقي عشان يكتب تمثيلية فيها شخصية واحدة. كان في تمثيلية إذاعية مشهورة فيها شخصية واحدة. أيوة عارفها، كان اسمها الصوت البشري لكاتب فرنسي مشهور، أظن كان يمكن جان كوكتو. فاكر موضوعها؟ برضه أظن أيوه، هي حكاية واحدة قاعدة لوحدها في البيت، التليفون بيكلمها واحد كان بينهم وبين بعض حب من زمان، وفضل يهددها في المحادثة التليفونية، وهي تقوله إنها دلوقتي متزوجة وبتحب جوزها، والحقيقة مش فاكر بعدين. بتنتهي بإنها بتكلم جوزها وتعترف له، وجوزها بيغفر لها، ويبقى صاحبها ده ما عندوش حاجة يهددها بيها. فعلا بالظبط، دي كانت النهاية. انا حصلت لي بقى حكايه زي دي، بس من غير تهديد ولا حاجه. زي ازاي؟ كنت بحب واحد هجرني، وفي يوم بصيت لقيته رجع. كنت قاعده في محل وبصيت لقيته داخل عليا فجاه. حاجه كده زي ما احلى الرجوع اليه تقريبا. انا هحكي لك تفاصيل لظرف اللقاء ده وتقدمه في شكل اذاعي. ايوه، بس دي تبقى تمثيليه فيها شخصيتين. لا، شخصيه واحده انا بس، لأن هو في الواقع ما قالش كلام مهم، الحوار المهم هو اللي بيدور في ذهني وهو قاعد قصادي، فتبقى شخصية واحدة، أنا وأنا بتكلم وأنا بفكر. سامي شفتكش وانت داخل المحل. جيت من الباب اللي وراني؟ لا ابدا، مش مستنيه حد. استنى من غيرك، انا مستنياك من سنتين. يا سلام عليك يا نادية، ده انت تستاهل ميدالية الصبر. تستنني وتستنني وتستنني. انت زي ما انت، ما تغيرتش. ليه ما تغيرتش؟ ليه ايدك ما تقطعتش او عينك اتقلعت؟ ليه تفضل زي ما انت، نفس الشاب الكذاب اللي كنت بحبه واللي لسه بحبه؟ لسه بحبك يا وحش. كنت فين؟ ابدا، هنا في القاهره. سافرت شويه لبنان وقعدت 6 شهور. ها؟ لبنان. لبنان بلد جميله جدا، لولا ان المجله كانت بعتني في شغل هناك كانت لبنان دي تبقى جنه. لبنان، كنا هنقضي شهر العسل هناك. كان حلم جميل اللي كنت عايشه فيه ايامها. انا اصلي خيالي واحلامي كلها بالالوان الطبيعيه وعريضه جدا، اعرض من السينرام. انما انت من الصنف اللي يعيش في الحقيقه، ما يحبش الخيال. ولا يمكن تكون خيالي اكتر من اللازم، ومتخيل انك جذاب وجنسنا كله ما يقدرش يقاوم جاذبيتك. وده حقيقي، حقيقي والله. الله يجازيك. طبعا فاكره المحل ده كويس. انا طول عمري احب اقعد هنا عشان الجيلات اللي بيعملوه وعشان الاكل العظيم جدا. قال الاكل عظيم. اكل عظيم ايه وبتاع ايه؟ انت اياميها لو كان حط قصادك حزمه برسيم كنت كلتيها وقلتي الله على السلطه. لكن اياميها ما كنتش حاسه ان ليكي معده. اليوم ما اتقلبت لما وصلني جوابك. لا ابدا، ده يمكن تاني مره اللي جيت فيها المحل ده من يوم ما انت عارف. يا كدابة، انت جيت هنا يجي 500,000 مرة وقعدت على نفس الترابيزة دي. يا ترى لاحظ ان احنا قاعدين على نفس الترابيزة اللي كنا بنقعد عليها زمان؟ انت لسه في نفس الشركة؟ كويس. يا دمك، قال يعني مش عارف. ده انت بتسألي عليه كل يوم. الو، الاستاذ سامي وصل من بره؟ لا ارجوك ما تقولش ان حد كلمه. انا عايز اعملها له مفاجاه. مفاجاه؟ مفيش حاجه تفاجئ الانسان ده ابدا. عايزه تفاجئيه وتخليه يندهش حقيقي؟ قولي ان انا ما بحبوش. هيه يلا قولي له. قولي له ان انا كرهته في السنتين اللي فاتوا دول كره العمى. قولي له وحطمي قلبي. الله، هو الجرسون شال الاكل ولا ايه؟ انا طلبت لحمه محمره مش كده؟ اهو طبق الاكل. اصل طبق السلطه مخبيه، لكن فين طبق السلطه؟ يا خبر، ده انا نسيت روحي خالص، مش شايفه حاجه قصادي. لا يا سامي ارجوك ما تضحكش، صوت ضحكك بيحطم اعصابي، بيخليني ارجع تاني افتكر ايام السعاده، الضحك بتاع زمان. ارجوك يا سامي بلاش ضحك، بلاش ضحك ارجوك. لكن خلاص مفيش فايده، رجعنا تاني. بقالي كتير ما شفتش اصحابنا بتوع زمان. انت بتشوف حد؟ عليا ازيها دلوقتي؟ عندها ولد؟ كويس والله. في فرح عليا طلبت مني ان احنا نتجوز، فاكر؟ فاكر لما قلت لي نتجوز رحت بيساك وعيطت؟ قلت لي بتعيطي ليه؟ قلت لك لو كان لحد أب أم إخوات كان الفرح توزع عليهم، إنما أفرح لوحدي. ما كنتش قادرة أتحمل الفرح ده كله لوحدي، واتفقنا إن إحنا ما نقولش لحد إلا لما نستعد للجواز. والحمد لله إن إحنا ما قلناش لحد، وزي ما استحملت الفرح لوحدي استحملت الألم لوحدي. لا أبدا، زي ما أنا، لا زوج ولا حبيب ولا أولاد ولا أهل، شغلي في الجورنال وبس. عايزنا تشغل بمين غيرك؟ من سنة كده اتعرفت بشاب ظريف جدا، وبعد شهرين من معرفتنا قال لي اتجوز. بصيت له يوميها وانا مش فاهمه هو بيقول لي ايه، وبصيت لقيت نفسي مندفعه بقول له حاجه زعل منها ولو حق يزعل منها. قلت له انت لو غبت عني يومين ثلاثه هنسى اسمك. زعل ومشي وما شفتوش بعد كده، وفعلا نسيت اسمه بعد اسبوع، مش عارفه ليه. اللي مش فاهماه انا مغفله اني لسه بحبك. السؤال ده بساله لنفسي 100 مره ومش لاقي اجابه. لا ابدا، ما فيش ورايا حاجه، فاضيه النهارده. من يوم افترقنا وانا ما فيش ورايا حاجه. يعمل ايه يا ترى لو عرف ان جوابه في شنطتي دلوقتي وفي كل وقت؟ الجواب الاولاني والاخراني اللي وصلني منه كان مستنيني تحت عقل الباب، وفتحته وقريته. الخنجر المسموم انخرس في صدري، ولما خرج كان شايل قلبي في طرفه. عمليه جراحيه الجواب عملها من غير مخدر، قبل عمليات تغيير القلوب بسنتين. انا حافظه في كلمات صمت. عزيزتي ناديه، يحسن ان نفترق. انا اسف يا حبيبتي، ولكن يبدو انني لست على استعداد الان للاستقرار في حياه زوجيه، ويؤسفني انني تسرعت في طلب الزواج منك، واظن انه من الافضل ان اسبب لك الان بعض الالم على ان اسبب لك الما حقيقيا فيما بعد. احبك وساظل احبك، ولذلك فعلت هذا حتى لا أسيء إليك بالزواج منك الآن. بعض الألم يا سامي، أمال الألم الحقيقي يبقى إيه؟ دي آلات التعذيب بتاعت القرون الوسطى، كانت لعب عيال جنب اللي شفته من الألم ده. أوي أروح معاك الحفلة، ما عنديش مانع، ما عنديش مانع اروح معاك اي حته، اطلع معاك القمر في الوجه المظلم، حتى انزل معاك اعماق جهنم الحمر. ما دام معاك اروح في اي دار. ايوه زي ايام زمان. يعني لازم تجيب سيره ايام زمان؟ انا عارفاها كويس. ما تعرفش انك من ساعة ما دخلت وانا بفكر في زمان، حدث حدث زي زمان. يا ريتنا نرجع نعيش زمان ده تاني. ايوه انا عارفة انك لسه بتحبني، وهتمسك ايدي في الحفلة النهاردة، وبعدين تقولي الناس كلهم بيبصنا على اننا عروسين، ما تيجي نحقق تفكير الناس. وهضحك وانا بحوش الدموع تاني، هقول لك يلا يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي، يلا يا حبيبي. عزيزي المستمع، سمعت عن الشعر الحلمنتيشي؟ ايوه طبعا سمعت عنه. اعرف اسمك اولا؟ احمد محسن حندوسه. طيب يا احمد، انا سمعت عن الشعر الحلمنتيشي وقريت منه كتير ايام زمان، لكن للاسف مجلات زمان اللي كانت متخصصه في النوع ده توقفت. يعني انت فاكر زمان مجله البعكوكه والمطرقه؟ فاكرهم كويس جدا. ومجله المسامير والكروان؟ المسامير والكروان دول ما افتكرهمش. لازم دول كانوا قبل وقتك. ايوه انا افتكر الحقيقه البعكوكه كويس، والمطرقه افتكرها نص نص، انما المسامير والكروان دول ما سمعتش عنهم خالص. انت المره اللي فاتت قدمت زجل بتاع الفرخه الفصيحه. فعلا قدمت زجل بتاع الفرخه الفصيحه، كان زجل ظريف خالص. الواقع ان اللي يشكر فيه ده الزجال مصطفى الطائر. انا عايزك تقدم شعر حلمنتيشي لشعر وزجال ظريف جدا. الشعر والزجال اسمه عبد الله احمد عبد الله، والزجل عن رمضان اللي اخره النهارده. كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلام. المدفع الجبار بعد ثواني، رمضان جاء يقول آن أواني، وعلى المغارب سفرة قد حضرت، فيها الخضار وفيها كاني وماني، من كل ديك أحمر ومحمر، أو كل لحم قيل عنه الضاني، أو كفتة بالبيض ولا بحمص، أو كل سمك مقلي في النيران، أو ظلمة من ورق عنب أخضر، بجوارها محشي بدنجاني، وخضار قوم خدعوه بسمنهم، ولا نهيك بنيفة الجديان، دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة طواجن وصواني. عزيزي المستمع، بتتفرج على أفلام الكرتون؟ الصور المتحركة يعني؟ طبعا، وأحبها بشكل أكتر من العادي. اشمعنى أكتر من العادي؟ والله لأني عارف أن الناس كلها بتحب أفلام الصور المتحركة، عشان كده بقول أني أحبها أكتر من الناس. ليه؟ لأسباب كتيرة، منها أن ورا كل دقيقة من الأفلام المتحركة في مجهود مضني جدا. أنت تعرف أن كل حركة صغيرة تستلزم رسم 20 صورة؟ أه؟ مثلا يعني على سبيل المثال، لو تصورت جزمة طلع السلالم لوحدها، حركة الجزمة من سلمة للسلمة اللي بعديها تتطلب رسم وتصوير أكتر من 20 صورة. يعني بتحبها عشان وراها مجهود ودقة شديدة. رسم الكرتون ده فن وعمل يحتاج لدقة شديدة جدا. المجهود والدقة سببين من الأسباب، إنما مش بس كده. أمال إيه كمان؟ لأن أفلام الكرتون بتكون وراها أفكار أحيانا، وأحب أوي أني أستشف الأفكار اللي ورا أفلام الكرتون. مش فاكر أني شفت فيلم كرتون وراه فكر. أحكي لك واحد؟ يا ريت. حاضر. الفيلم الكرتون اللي هحكيه لك دلوقتي أبطاله فيران وقطط، وتصور أن الفيلم بيبتدي بشوية فيران بتجري هنا وهنا وهنا، ووراها قط واحد زي الوحش. خلصوا ديلهم القطة. خلاص خلص ديلي. امشي من قطة جحرنا يا وحش يا مفترس. يا خسارة، تأكل اختنا السمرة. ما هو لازم يكون لنا خسائر مدام الوحش ده متربس بينا في البيت. اسمعوا يا فريد. عايز اقول ايه؟ عايز اقول لكم ان جاي لنا النهاردة اخونا الابيض من عند الجيران. يوه، هو احنا ناقصين؟ ده جاي وجايب لكم حل للمشكله اللي احنا فيها دي. اوعى يجي يقول لنا الحل القديم قوي بتاع الحواديت، ان احنا نركب جرس في رقبه القط. لا لا لا، عهد الحواديت ده انتهى بقى، ده جاي وجايب لكم حل علمي. حل علمي؟ أيوة حل علمي. معقول الكلام ده يا فران؟ فاض يكون عنده حل علمي لمشكلتنا دي؟ مش تعرفه قبله هو قاعد في بيت مين؟ أيوة حقيقي، ده عايش في بيت عالم كبير متخصص في أبحاث الصواريخ والفضاء. بص اسكتوا، ده في حد بيخبط. مين اللي بيخبط؟ أنا أخوكم الفار الأبيض اللي عند عالم أبحاث الفضاء. أهو جه يا جماعة، أهو جه، زحزحوا الحجرة دي عشان يدخل. أهلاً وسهلاً. أهلاً، مساء الخير. مساء النور. قولنا حل يا فار التجارب. أنتم عارفين إن صاحب البيت اللي أنا قاعد فيه بيعمل أبحاث في الصواريخ في الفضاء؟ أيوة عارفين. وعارفين إنه بعتني أنا وزميلي الأبيض التاني كم مرة في صاروخ في الفضاء ورجعنا تاني؟ أيوة عارفين. لكن اللي ما تعرفوش بقى إنه جهز صاروخ كبير وجديد علشان يطلع للمريخ، فأنا فكرت إن إحنا نركب الصاروخ ده كلنا ونطلع به المريخ ونعيش هناك. الله الله، فكرة هايلة جميلة. ونخلص بقى من القط المتوحش ده اللي كل يوم بياكل مننا واحد. موافقين. الصاروخ مستعد، تيجوا نمشي حالا حالا حالا حالا. اغيظ القط الوحش ده. احنا ماشيين يا قط وهنسيبك جعان. يلا بينا، يلا نروح على المريخ. كلكم جاهزين؟ جاهزين. أنا هشغل دلوقتي أجهزة إطلاق الصاروخ. جاهزين. 5 4 3 2 1 0. نوصل لسطح المريخ، هنعيش على سطح المريخ حياة حرة ما فيهاش تهديد من القط المتوحش. ها استعدوا للهبوط على سطح الأرض الجديدة. مستعدين. أنا هشغل صواريخ الهبوط على سطح المريخ. 5 4 3 2 1 0. الباب ونزلوا على سطح المريخ وابدأوا حياة جديدة. الحمد لله، ادي ارضنا الجديدة. شايفين ايه ده؟ شايفين اليافطة الكبيرة اللي متعلقة هناك؟ ايوة. مكتوب عليها ايه يا ترى؟ نقرب شوية علشان نقراها. يا نهار زي بعضه، ده مكتوب عليها مملكة القدر. هذه القصة من الرسوم المتحركة، أعني من الأصوات المتحركة، فيها فكرة. الفكرة مقتبسة من أسطورة قديمة، الأسطورة عراقية، والأسطورة تقول: هبط الخادم المخلص سوق بغداد وراح يدور فيه في مرح وسرور، يشتري لسيده ما يريده هذا السيد. وفجأة نظر الخادم أمامه فرأى مشهداً هو الهول بعينه. من أنت؟ الموت الموت الموت الموت. وعاد الخادم الأمين يجري إلى سيده في القصر. سيدي سيدي سيدي. ماذا أيها الخادم الأمين؟ سيدي، أعني يا سيدي على الهرب من بغداد. ولماذا تهرب من بغداد؟ يا سيدي، كنت الآن في سوق بغداد والتقيت بالموت. الموت يا سيدي، أريد أن أهرب منه. نظر إلي نظرة أفزعتني. وماذا تريد؟ أريد مالا وأريد خيلا وسأهرب في الحال من الموت يا سيدي. لك ما أردت. وإلى أين تزمع الهرب؟ إلى أبعد مكان من هنا، إلى سمرقند. وانطلق الخادم إلى سمرقند بالخيل التي قدمها له سيده، ونزل السيد إلى السوق يبحث عن الموت حتى وجده. تعال هنا أيها الموت. نعم. لماذا أفزعت خادمي يا موت؟ أنا أفزعته؟ إنه هو الذي أفزعني. خادمي هو الذي أفزعك؟ نعم. لماذا؟ لأني رأيته اليوم في سوق بغداد، مع أن لي موعد معه غدا في سمرقند. ألو؟ عزيزتي المستمعة، أنت عايز تبقى عبقري؟ أبقى عبقري؟ ممكن أولا أعرف اسم العبقرية اللي بتكلمني؟ لا، أنا مش عبقري، أنا عايز أبقى عبقري، واسمي سلوى. هو وعتقول لي إن سيادتك عبقري؟ لا ما تخافيش، أنا زيك بالظبط. طب اسمع وسمع المستمعين كلهم، إذا كنت عايز تبقى عبقري لازم تتمرن. هي العبقرية لها تمارين؟ زي كمال الأجسام وقوة العضلات ما لها تمارين، كمان كمال العقول وقوة الأذهان لها تمارين، تمارين ذهنية. إيه دي بقى؟ تحل معضلات، تغذي ذهنك بالدم. أنت عارف العضلات بتنمو إزاي؟ أيوة، لما تخلي العضلات تقوم بمجهود الدم يتجه للعضلات دي، فالدم ده ينميها. ده بالظبط اللي يحصل في الذهن لما تفكر وتركز تفكيرك، الدم يجري على ذهنك وينميه. يعني زي ما الرياضي يتمرن عشان يبقى بطل في رفع الأثقال أو كمال الأجسام، أنت كمان تقدر تخلي ذهنك عبقري بالتمرينات بحل معضلات. ما هو يا سلوى العمل اليومي مليان معضلات، والواحد بيقدر يحل بعضها وبعضها التاني ما يقدرش يحله. المعضلات اليومية والتفكير فيها بتغذي الذهن طبعا، إنما عشان ذهنك يكون عبقري لازم له معضلات فيها تمرين للخيال. طيب قوليلي معضلة كده. لا أنا هقول لك حاجة أحسن من كده. في بعض البلاد بيدي دروس معينة مبتكرة عشان خلق الذهن العبقري القادر على إنماء الفكرة الجديدة العبقرية. هحكي لك على امتحان بيمتحنوه طلب كلية الهندسة في البلاد دي عشان يطلعوا جيل جديد من العبقرة أصحاب الأفكار الجديدة. عايزة تقولي يا سلوى إن في دروس خاصة للعبقرية بتتقدم في مدارس بعض الدول؟ أيوة. كويس قوي. طب احكي لي بسرعة، يمكن الدروس دي نقدر نستفيد بيها في مصر. ممكن جدا. شوف يا سيدي، في السنة النهائية من سنوات الدراسة في كلية الهندسة يقوم كل طالب بمشروع كبير لبناء كوبري أو مصنع أو مطار أو محطة كهرباء أو أي مشروع آخر لاختبار الطلبة. هناك مشروع آخر يدخله الطالب إذا أراد، مشروع لا دخل له في نجاح أو رسوب الطالب، مشروع خيالي لا علاقة له بالحياة التي نحياها، ولكن إذا نجح فيه الطالب فإنه يحصل على شهادة من كليته تعترف له فيها بأنه صاحب ذهن خلاق يخلق الفكرة الجديدة بشكل لامع بارع، أي أنه يتمتع بذهن عبقري. هذا واحد من هذه المشاريع، مشروع تطلق فيه خيالك وتخلق أشياء جديدة ليست موجودة. استمع إلى هذا المشروع. عاد أمس مندوب شركة السيارات المتحدة من رحلته إلى كوكب الزهرة، وهو يحمل عقدا من وزارة الصناعة في الكوكب المذكور لتزويده ب3 ملايين سيارة من صنع الأرض بصفة مبدئية. وأنت تعلم أن المخلوقات التي تعيش على كوكب الزهرة مخلوقات متقدمة علميا بشكل كبير، ولكنهم لم يصنعوا سيارات. وأنت تعلم أن شكل المخلوقات هي طيور ضخمة كطائر الرخ الأسطوري، وقد كانت هذه المخلوقات تتنقل من مكان إلى مكان بالطيران بأجنحتها، ولكنها مع التطور ضعفت هذه الأجنحة ولم تعد قادرة على حمل أجسامهم الثقيلة، ولذلك فهم يحتاجون إلى سيارات يستخدمونها في تنقلاتهم. ارسم السيارة التي تصلح لمخلوقات الزهرة لصنعها وتوريدها لهم. هذا هو امتحان القدرة الذهنية على الابتكار، مشروع خيالي لن يستفيد منه أحد، ولكنك لا تتصور الإمكانيات التي يستطيع مثل هذا المشروع أن يثيرها في الذهن البشري. ابتكارات كثيرة تفي باحتياجات هذه المخلوقات الخيالية. ترى كيف تكون أبواب السيارة؟ لابد أن يكون لها باب في أعلى السيارة لتحط خلاله الطيور. وعجلة القيادة كيف تكون؟ إنها يجب أن تكون خفيفة جدا ليستطيع الطائر أن يحركها بمخلبه، وبدال البنزين والأنوار والفرامل والمقاعد وهذا وذاك، كلها يجب أن تكون أشياء جديدة مبتكرة تماما. والذي ينجح في هذا الامتحان ويخلق السيارة التي تصلح لهذا المخلوق، وهي سيارة لا نفع لها إطلاقا للرجل العادي، تقدم له الكلية شهادة تثبت أنه عبقري قادر على الخلق والابتكار. وقد ثبت أن الذي يستطيع خياله أن يستوعب هذه الأمور يستطيع أن يخلق أشياء جديدة مبتكرة نافعة للناس الذين يعيشون على الأرض، وهذا هو العبقري. عزيزي المستمع، أنت أيضا تستطيع أن تكون عبقريا. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، مستمعينا الأعزاء الساهرين تستروحون نسمات الصحر الندية. نختتم البرنامج مع حلقة من البرنامج الفكاهي موهوب وسلامة، تمثيل فؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم، وإخراج مصطفى صادق، مدتها ربع ساعة. أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. موهوب وسلامة، حلقات فكاهية، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صادق. سلام عليكم. أهلا سلامة، نجيب قهوة؟ كيرك كويس. نجيب شلتة عشان ترتاح؟ كيرك مرتاح، لا قهوة ولا شاي. قول يا موهوب، انا جاي وعايز منك خدمه صغيره. صغيره ولا كبيره انت تؤمر يا سلامه؟ ايه في ايه؟ بس انت عارف ان قصدك فلوس. لا لا لا، انا مش عايز فلوس، انا بصراحه كده مسافر انا والاولاد. مسافرين على فين يا سلام؟ رايحين البلد يا سيدي، نقعد يومين ونرجع. وكل طلبي انك يعني تشقر على الشقه واحنا غايبين. قوي قوي قوي قوي، اطمن يا سلامه، ليلاتي باذن الله همر عليها. انتم مش قافلين بالقف؟ ايوه امال، لكن انت عارف الحراميه بقى ممكن يبقى معاهم الطفاشات. طفاشات؟ ايوه امال، الطفاشات دي بتفتح الاقفال. اعمل معروف يا موهوب، تروح ليلاتي تشقر على الشقه وتتاكد ان الاقفال على الباب. يا سلام، اما مالكش حق يا سلامه، من عينيا الاثنين، تروح وترجع بالسلام. الله يخليك لي يا موهوب، انا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه. يا سيدي احنا بنعمل حاجه، دي موهبه، ده فضل ربنا عليا يا سلامة. ألفين سلامة جوزك يا بنتي. نزل خمس دقايق وراجع. يا ست القطر فاضل عليه ربع ساعة، ربع ساعة بس بها، ده اسمه كلام. زمانه جاي ما تقلقش، ده سلامة واعي. أهو أما أروح أفتح له. روح يا ست. يا فوزية أبوك جه؟ ايوه يا سيدي جيت من مده وقاعد مستنيك. انت كنت فين يا راجل؟ والله خطفت رجلي لحد موهوب، قلت له خلي باله من الشقه واحنا مسافرين. موهوب؟ موهوب ده ده واحد صاحبي، انت عارف الحراميه ممكن تعرف ان احنا مسافرين ويجوا يسرقوا الشقه. يا سلام يا سيدي، وافرض ان الحراميه هيجوا يسرقوا الشقه، هيعمل ايه موهوب ده؟ يعني هيمسكهم ولا هيضربهم؟ اهو هيعمل اللي يقدر عليه، يزعق يصرخ يلم الجيران عليهم. والله انا كنت فاكر انك ناصح. يا سلامه، شوف بقى انا عملت ايه. ايه؟ انا رحت القسم. رحت القسم؟ اه، وبلغت هناك وعملت مذكره ان البيت كله مسافر، وفي القسم طمنوني وحيبعتوا يحرسوا الشقه ويشوفوها كل ليله. اه والله فكره عال. امال هو انت بس اللي ناصح يا سي سلامه؟ دلوقتي يلا بينا يا جماعه، يلا ما عندناش وقت، يلا القطر هيقوم يا اخوانا. يا زكي يا زكي. ايوه يا بابا. انزل يا واد شوف تاكسي اوام. يلا. حاضر يا بابا حاضر. عاوز ايه؟ عايز اشوف محاسنك، عايز اتمتع بعقلي. يسلم. يا وليه بقالي ربع ساعه بندح عليك، انت كنت فين؟ يعني هكون فين يا اخي؟ على المطبخ يا اخويا، في المطبخ بوضب لك الاكل. انت مش هتتعشى؟ الساعه بقت 12. 12 بالليل؟ يا خبر ابيض، يبقى اتاخرت. اتاخرت عن ايه يا اخويا؟ انا لازم انزل حالا يا حميده. اسمعي، ها؟ شوفي لي اوام كاسكيت قديمه. كاسكيت قديمه؟ اه. ما عندناش غير بتاعه ابنك عجيب. هاتيها، اهي راسه على قد راسي. واسمعي، ها، شوفي لي كمان البطاريه بتاعتي لحسن السلم بتاع سلامه يكون ضلمه. الله، انت رايح لسلامه؟ انت مش بتقول سلامه مسافر يا موهوب؟ ايوه يا ستي، سافر لوحده، ما خدش الشقه معاه، ولازم اروح اشقر عليها واتاكد ان القفل موجود على الباب. ايه هو الكلام اللي بتقوله ده؟ تروح نص الليل يا اخي؟ تروح نص الليل تشوف المفاتيح؟ ده احنا نص الليل يا موهوب. هو ده بنفسه الميعاد اللي بتنشط فيه الحراميه، هو ده الميعاد المناسب. هو يعني معقول الحراميه هتسرق شقه سلامه في عز النهار يا وليه؟ يا ستار يا رب. انا مش فاهم انت مخك دايما مقفل كده ليه؟ اتولدتي في الضلمه يا حميده؟ يلا اعملي معروف، لوليني كاسكيتة والبطاريه. يلا سيما، يوم اخش تتنرفز كده يا اخي لخبطتني. حاضر يا سموب حاضر، بس مش تقعد تاكل لك لقمه يا حبيبي. ما اقدرش يا حميده، ما اقدرش، ما اقدرش اتاخر عن الواجب ابدا. حاكم شعاري معروف، اللي يتاخر عن الواجب ملوش في الدنيا دي صاحب. امال يا حميده امال؟ واسمع ما اقول لك، شوفي لي كمان سكينه حاميه والنبي. يا ساتر، سكينه حاميه؟ ايوه، من عارف يمكن يكون الحرامي مسلح، يبقى ساعتها السلاح يحكم بينا بقى. ها، انزل كرشه اقطع رقبته واللي يحصل يحصل ساعتها بقى يا حميده. يا راجل يا راجل، كفايه اوهام، انت هتلاقي الشقه عال والقفل على الباب. والله ده رجائي يا حميده، ده يبقى ربنا ستر وحفظ حياه اللص، لانه لو جه هتكون اخر شقه يحط فيها رجله. يلا يا حميده، يلا يا اختي اوام. اسمع يا عبد السلام. تمام يا فندم. الساعة دلوقتي 12. ايوه يا فندم. تقوم نفسك في دفتر الأحوال. ايوه يا فندم. وتروح تلاحظ شقة سلامة سالم. سلامة سالم مين يا فندم؟ ايوه ده راجل عيلته سافرت البلد. أيوة وعملت مذكرة هنا في القسم علشان نلاحظ الشقة. وعنوانها الدور الثاني، شارع المصايب نمرة 13، تبعنا هنا في اسم. حاضر يا فندم. اسمع كمان يا عبد السلام. ايوه يا فندم. اذا شفت اي حاجة كده ولا كده ما تتهورش. حاضر يا فندم. تكلمني بسرعة في التليفون. حاضر يا فندم. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. سلام، الجو ساكت والناس نايمة، يا ترى الحرامية بتحب تشتغل ليه بالليل؟ ها؟ بيحبوا الهدوء ولا ايه؟ ده جو الواحد يشعر فيه مش يسرق فيه. الوطويت عمالة تقول سيو سيو، بتاع سمك بيقول بحري بحري. يا سلام. على كل حال انا موهوب وفاهم اصول الشغلانة كويس، ما هو مش معقول اطلع على شقه سلامه، يمكن الحرامي يكون واقف في حته ضلمه ويلاحظني. انا هنزل الكاسكيت على عينيا وحلف لفتين الاول اشوف البيت من ورا ومن قدام. الله، مين ده اللي ماشي هناك ده؟ لا غريبي ده، قاعد يبص على البيت. يا حود اهو، اما امشي وراه. عجيبه، ده راجع تاني، ده بيبص على البيت. ده لازم حرامي، اكيد حرامي. اعمل ايه دلوقتي؟ لازم اروح اشوف مين. لا لا لا لا، حضره الضابط جاي لي، ما تتهورش. استنى شوي هشوف الراجل ده هيعمل ايه. الله لا لا، ده داخل البيت، ده بيبص وراه. اعمل ايه دلوقتي؟ اتكلم في التليفون ولا امشي وراه؟ امشي وراه ولا اتكلم في التليفون؟ اتكلم في التليفون ولا امشي وراه؟ يا ساتر يا رب، السلم ضلمة قوي. كويس اني جبت البطارية، اديني وصلت اهو. اما اشوف القفل على الباب ولا لا. لا كويس، القفل كويس. الله، ايه ده؟ في رجلين طلع السلم. مين ده؟ لازم حرامي. اعمل ايه؟ ايوه، احسن فكره اني اطلع الدور اللي فوق وابص عليه اشوفه هيعمل ايه في شقه سلامه. ايوه لازم امسكه دلوقتي، ما اقدرش اتكلم في التليفون، ما فيش وقت. لا لا، ده راح فين؟ الشقه اهي اللي موصيني عليها حضره الضابط، اما اشوف قفلها مظبوط ولا لا. مظبوط كده، ده حرامي واقف قدام شقة سلامة. انزل له بقى واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة. انت يا غريب، انت انت انت. ايوه ايوه ايوه، ايدك لفوق. ايه؟ ايدك لفوق. مش فاهم، ايدك لفوق. ايدي لفوق ليه؟ الله، انت معاك بطارية. امال هشتغل ازاي؟ هطلع السلم في الضلمة ازاي؟ طب ايدك لفوق، لا تخك في النار. اوعى تتهور، اطخك وتبقى بنار. الحكاية جريمة قتل بدل ما هي جريمة سرقة. ده انا من حقك تلك حالا. تقتل مين؟ اما عينك فجرة قوي بقى عايز تقتل كمان. يلا قدامي، انزل انزل قدامي الشارع يا راجل. انت، انا متأسف متأسف، بأدي واجبي ومش ممكن انزل. انزل انت قدامي من سكان. انزل لطخك بالنار، هضرب في الهاوي. مادام في الهاوي اضرب، انت حر، هتروح الرصاصة عليك بلاش. انت بتهزر يا حرامي؟ انا حرامي؟ صحيح انك ما تختشيش بقى يا راجل. انا حرامي؟ انا لا يا شيخ، امال جاي بالليل ليه؟ عشان حضرتك جاي بالليل. الدنيا ليل وتحسه لحسن، والله اطخك عير في الهاوي، وبعدها ان ما نزلتش لازم اطخك في ركبتك. طب وركبتي ليه؟ هو كده، اضرب الاول في الهاوي وبعدين في ركبتك علشان اعجزك. تعجزني؟ انا مش ممكن اعجز يا حلم، ده انا موهوب. اسمع. ايه؟ انا صبري فورك. انزل انزل بقولك. مش عاوز تنزل؟ طب هطخ في الهاوي. يلا اسمع. ده مسدس صحيح. لا ده انا فاكره مسدس فل. يلا قدام، حديك في ركبتك. نازل نازل وشرفك. جاي تسرق الشقة؟ يلا معايا على الجيس. شقة مين يا اخ انت؟ انا جاي اسرقها ازاي؟ ده انا جاي احرسها. تحرسها؟ تحرسها من مين يا جدع انت؟ يلا قدامي بلاش لكاع. يلا لا تخك في ركبتك. لا لا لا لا لا لا، اعمل معروف، انا نازل معاك اهو. ايوه يا فندم، الحرامي ده انا جبته داخل البيت خمسة شارع المصايب. وبعدين؟ وبعدين يا فندم طلع السلم، طلعت وراه لقيت معاه بطارية. معاه بطارية؟ ايوه يا فندم. كويس، وبعدين؟ وبعدين حب يهرب. قلت له هضرب طلق في الهواء. وكنت حضره بالتاني في ركبته خاف وجه معايا اهو. واقف اهو يا فندم. تعال يا جدع انت. نعم يا فندم. انت كنت رايح تسرق البيت؟ ابدا يا بيه، ده انا رايح اشق على البيت واشوف القفل موجود ولا لا. يعني لو كنت لقيت مفيش القفل كنت عملت ايه؟ كنت دخلت يا بيه اشوف الشقه. يعني بتسرق؟ اسرق يا بيه؟ مش معقول. ومعاك ايه غير البطاريه؟ معايا سكينه. كمان سكينه؟ اه. يعني سرقه بالسلاح دي جنايه. انت متهم بالشروع في جنايه. يا بيه اديني فرصه، انا صاحب سلامه صاحب الشقه. ولما انت صاحب سلامه عاوز تسرق صاحبك ليه؟ يا بيه انا مش عايز اسرق، ده هو كلفني قال لي ابقى شقر على الشقه يا موهوب. موهوب؟ ايوه يا فندم انا موهوب، موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى استنى شوية والنبي يا سلامة. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان، فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوف انا هعمل ايه. غدا نلتقي في الحلقة التالية من موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني، إخراج مصطفى صاد. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.